الحين شفا لا ما في شفا. الحمد لله من شباب الله الرحمن الرحيم طيب طيب الله وش يعني رجل زاد يعني توكيد غير وسع موصف بدون احجار تخصيص النحل خاصة ما هو زين ليش تحمد يا رجل انا وجاني رجل الا زيد يعني انه غير زيد ما قد خصصته اؤكد هنا يعني رجل الا زيد هنا هي تخصيص ولا توكيد تخصيص وش معنى التخصيص تخصيص الرجل هذا اي رجل بايس برجوه اي رجل لا ما بلا نصف خرج نص واحد خرج من زيد يعني خصص ولا قلل لو ما بلا نص واحد هذا جاحد لما بيعمل لحم والبدل ما بيعمل لحم والبدل رجل لا ما عم بايس بريح هذا الاطلاق بايس من بدل لا عشرة لا وعام من الحين. لا ما بدأ يقولون يبقى يسبق على ذي يهودي. يطلق على ذا ولا ما هو ذا. جاء رجل واحد بس. يسبق. ولا ولا ذا. ولا وعام. هذا بي يضرب رجلا. يو بدأ عموم بدل. يسبق يضرب ذي ولا ذي ولا ذي. لا ما هو ذا رجل ذي ولا ذي ولا ذي. واحد. ما بدأ مدالي. ذي ولا ذي. يقول جاء رجل بس رجل ذي ولا ذي ولا ذي. ايه بس بدأ واحد مني. لا يبدو في الواقع عنده واحد ما عاد فيها او كان جاءني رجلا صار حين اقول جاءني رجل يعني هو واحد ما بلا من داري منه مخصص مخصص ما عاد من حاجة المراضي سمع لكن كنت كان الاطلاق يحتمل ان المراد به ذا ولا ذا ولا ذا هنا اقول رجل يحتمل ان المراد به ذا بالله عمرو ولا بكر ولا خالد اذا قلنا غير ذا ما عاد حرج ما عاد صح قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ومثال المعرف الشبيه بالمنكر قوله بصنعنا صح أنيخت هذا الناقة قال أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة تليل بها الأصوات إلا بغامة قال إنها إن أنيخت يعني بركوها وبركت أو بركت فألقت بلدة قال البلدة المراد بها ليش الصدر فوق بلده يعني في الايش فوق الارض لكن هذا الارض قليل بها الاصوات يعني الاصوات بها قليل الا مغامها فهنا قال الاصوات هنا ما هو نكره لانها قال فان تعريف الاصوات تعريف الجنس لكنه يشبه النكره حين ما قال هنا للعهد نار الجنس ما يشتي أصوات معهودة واضح قليل بها الأصوات ولا بغامة وش هذا أنا خالص ليش خالص لا نشتي من البغام خيرات ما بغام ما صوت واحد ليش هو واحد البغام ها ما اشتي بغام انا صوت بغام لا هو اذا البغام اردنا اصوات الابل اذا البغام يعني اصوات الابل الخفيفه وش البغام صوت الابل ها ما يشتي أصوات الإبل ولا أصوات الإبل عنده إبل خيرات لا قال بقولون يصبر الجلبات ضربات لكن أنا ما تظلوا معي التوكيد من حيث ما ظهر لي أن حد يقول كذا عبد الله حين يذهب من ذاك المثال عشرة إلا درهم ولا ما رب أخذ المثال ما يقول عشرة إلا درهم ونشتي والعشرة ما هي درهم عندي لك عشرة عندي لك عشرة إلا درهم يعني عندي لك عشرة والعشرة ذي ما هي درهم يعني استغربت هذا يستعملوها ما كذا ما أظهرني قبل يحتاج إلى جمع الشواهد من العربي يا بس لكن لا بنا من البر فوقها أمدري منهم ما بنا جاي هذا واحد سهل مالي هم بيقول الناس كذا لا هي ما عندك بيقول الناس كذا لكن ما بيقول عشرة يعني غير الواحد ما حد بيقول كذا يعني عشرة قدح غير قدح يعني ما هي قدح إلا اجتمعنا عشرة قدح غير قدح يعني ما هي قدح قدح إلا قدح عشرة غير تسعة للاستعمال غريب وانا سعني كلام ليش غير كرسين ما أمدري منه ما بني معنا بدل كثير من الأماكن عشرة إلا تسعة على هذا لو به احنا بنقول ما بلا اله لو به بدل اله انا انت بس انا ولا ولا بدل الاله احنا بنقول ما بلا الله لو به بدل الله اله ما انتش يعني لو به اله متعدده بدل الله ما انتش لا بلا اله غير الله انتش نعم لو به اله غير الله بدل الله ما انتش بس انا ولا لا شيء لا غير الله عليه ما انت ما بلا كان كان ما ربما لك الحين انت لا فهمناه الى الغالب بس هم بيقولوا بقى على شيء انزل ما اله صار ما يفهم لا ولا تنخمن لا بشيء ما كان لا غير ربنا عم يستسمع هذا لا الحين يقول غير الله اللي يعني لو غير الواحد ليه من يشبر المعنى ذي الشيء لكن ما قال غير واحد لا غير الله يعني ما لو به إله واحد من تشبر ولا جوا الله تعالى معناها على كلام بلسان يعني معناها معنى الآية لو كان فيها آلهة متعددة أنا أمسك إما لو به إله واحد ما انفسده لا لا غير ها صعب كلام مجموعة على كلام السماء لا بعد ما نشتلوبة مجموعة تلوبة على متعددة أنا ما تفسد أنا قال له لا غير واحد غير واحد لما يذهب إلى واحد كابر ما له واحد كابر ما له واحد لا والله قال الله غير إلا الله ما قال إلا واحد أن الله نشي لو ما إله غير لو ما لو ما لو بغير ربي مستسمع الله ما بلا حين الأكثر من يدعو آلهة كثيرة قال لو بها آلهة يعني لو نقول ما بشي الله ما بلا آلهة عادي بتقولوا ما مستسمع الله آه قالوا لي خسف القبضة فقبضة قليل بها الأصوات إلا بغامها فإن تعرف الأصوات تعريف تعريف جيد فإذا قد يشبه ناكرة غير بغامها يعني قليل بها أصوات كان قال ها واضح ومثال شبه الجمع قوله لو لأنه قال شبه الجمع المنكر ولا أو شبه إما شبه إما جو جمع ولا جو منكر ولا جو منكر ولا جو جمع ما في جمع في الحالتين ما قال جمع منكر في جمع في الجمعية والتنكير الحالة الأولى ولا جبه أبي يفوت واحد من الاثنين ما جو جمع ولا منكر مثل سيه ولا جو منكر ولا جو جمع الذي بيجي الحين الأولى يعني الأصوات أنا جمع لكن ما هو منكر قال لكن مش يشبه هنا التعريف في معنى التنكير شبه المنكر ما هو شبه الجمع لا شبه الجمع المنكر ارجع ضروري مثال شبه الجمع هو يشتي يقول لك انها ضروري حفلته التنكير والجمعي مش ولا يشبه واحدة منها ما يشبه ولا يشبه في التنكير مثل المثال الاول ولا يشبه في الجمعية ايش مثل ايش ومثال شبه الجمع قوله لو كان غيري سليم الدهر غيره وقل حوادث الا الصارم الذكري قال لو كان غيري غيري هو الغير هو واحد إن الغير ما هو لا واحد أصلا ما قال ما جمع اللفظ مفرد لكن المعنى هو على المعنى الجمع الغير الشيء يحسب ما هو مبنى الواحد واضح الحين أقول المثل المثل ما يطلق إلا على الواحد ولكن كل يعني يطلق على كثير معناه الجمعية ولذا قال ايش في الجمع لو كان غيري سليم الدهر غيره وضو الحوادث إلا الصارم الذكر إيه قال له واحد غيره يعني في ذا المصائب وقال أحداث أنه من سوية مبلغ هو حينه صامر يعني من الصبر لو المصائب هذه جاءت لغيره من تغير إلا واحد ما هو أكثر من الذكر ما هو هذا الكيف ما هو استثناء يعني كان لو كان غيري وجهه غيره صار من الذكر إنه من إيش من تغير الأحداث الصارم الصح الصارم كذا إلا الصارم كان الصح قال إلا ومع ما بعدها صفة والعرب يجوا فيها على خير إلا ما بيجوا فيها العرب ها؟ لا ما هم ما مركبة الظاهر أن العرب ربما أن أصل العرب هو في إلا ما قالوا له الصارم ما أنا أحفظ ولم جبر نيا وكان غيري قام استثناء فرغها على أساس ما الناس بايكات بايكو مبرد ما هو بايك ما تعد لما على كلام مبرد بايكو فصار مصيبة لغيري الذكر قال يعني الأصلي بيجي عادي قال بيه معه غيري باستثناء الصارم الذكر ما هو متحمل غيري ما متحمل المصائب اللي جاك عليه باستثناء الصارم الذكر ما بين كان قال الا الموضوع الصارم واضح ما بلا ما تضر الاستثناء الحين الى المانع هنا ما هو في نبي فالصارم صفة لغيري ومقتضى كلام شيبويه انه لا يشترط كون الموصوف جمعا او شباهه لتمثيله لو كان معنا رجل الا زيد لغلبني اما صارم لا ما في شيء جمع ولا شبه ولا ولو وهو لا يجري له مجرى النفي كما يقول المبرر حتى يقول من استثناء ها والله يقول نعم والله يقول نعم لا لو بيجري ما مجرى النفي من يقول بده شبه ولا بده شبه الجمع لو بيقول النفي لو في معنى مثل المبرر ما تفيد النفي حتى نقول إنها في الجمعية يقول لو كان معنا رجل إلا زيد أنا رجل يعني واحد ما فيها معنى جمعية لكن كاد لو نقول ما يعني ما كان معنا رجل يعني في معنى إيش الجمع واضح ها في بعض الأشياء عندي ما بلا إذا بهدلي والله اللي جلست يا الله ولما مفروض ما أنك راح دورة ما هو يعني باجي وما ما هو يعني خروج عن حقيقة تعمل وجعني رجل لا تقول ما هو رجل ما بيصبر تقول ما هو رجل تشي كل رجل ولا لا صبرت إذا عندك المكان ما يسابق قال المكتب قال وتفارق واضح الحين وتفارق إلا هذه غيرا من وجه أحدهما أنه لا يجوز حذف الموصول بها ما لو يجري مجرى ما يجري مجرى ما يعني نفهم إحنا من كلام سيبه أنه ما بيشترط الجمعية لجي ليش فهمنا حين قال لو كان معنا رجل لغلبنا غير إلا زيد لغلبنا لأن حتى ولو ذا نقول شبه الجمع لو بيقول مثل لو سيد النبي نقول بده شبه الجمع يستغنى بلو ما عاد احتاج لكن ما قال ولا بيقول نبي سيد النبي أو تفارقوا إلا هذه غيرا من وجهين أحدهما أنه لا يجوز حذف موصوفها لا يقال جاءني إلا زيد مثل جاءني غير زيد واضح ما زي ما بس جاءني غير زيد يعني شخص ولا غير زيد ويقال جاءني غير زيد ونظيرها في ذلك طب ما كنا نحن ذكر الوي وقالوا هذا يأكل الكاف لا من الفرق بينها من الفرق بين إلا وغير قال ما إلا بيصبر جي ما بيصبر جي إلا إذا به موصول وغير بيصبر الله ما ذكرنا الموصول ونظيرها في ذلك الجمل والظروف فإنها تقع صفات ولا يجوز أن تنوب عن موصوفاتها ما يجوز حذف موصوفها واضح ولا تنوب يعني عدم ما بيصير نحذف الموصوف يعني ما أنا عدم ولا ما أنا ما بيصير نحذفه أصلا في غيره بيصير تحذف بتنوب عن عقل ما ظهر لا وين إذا كان بعض غير الله لا لا لا عندك ما بلا أنت إذا عندك ما جري شيء ترى لما هو مشي الحين جاءني مثلا بات تقول جاءني إيش ما هو سألت جاءني غير الزيت لا لا أحسن جاءني غير الزيت وش بيجي ولو هو وين احنا نقول جاءني رجل ما هو يحتمل اي واحد من الناس ما يشتغل على واحد ما الاحتمال يحتمل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا ألف ولا مليون ما بين العقل ما يبعد بعض الاحتمالات بس البعيد يعني اللي يجي ثلاث 500 مليون يعني من ناحية العقل لا ما بمعنى ما هي كتباس بتقول جاءني غير ذلك يبقى نفهم انها غيره سواء واحد ولا اثنين ولا قدره هم ما بيبقى يصبر هذي بقى يرفع يصبر ينتقل لكن الحين تقول جاءني رجلا هو بقى يفهم انها رجل لا بس قال لكن لا تقول جاءني الا زيد واضح لا يقال جاءني الا زيد ويقال جاءني غير زيد ونظيرها بذلك الجمل والظروف فانها تقع صفات ولا يجوز ان تنوب عن موصوفاتها اثر جاءني رجل مثلا ابوه كريم فأثبت يقول جاءني أبوه كريم أهو ذلك لأن الجملة إذا جاءت صار تحتاج إلى رابط يربطها بضمير ولا شيء يعود على الموصول ما في شيء موصول في البيت ما هو ذلك ولا يجوز أن تنوب عن موصوفاتها ما زال جاءني أبوه كريم على أساس أن الموصول محدود ولا على أي أساس والثاني الفرق الثاني أنه لا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء فيجوز عندي درهم إلا داني هذا إلا قال ما بيصبر يصفى إلا إذا صح الاستثناء درهم إلا دانق لأنه يجوز إلا دانقا هو قال إن الشمس الدرهم يعني آلهة إلا إله لا يصبر استثناء لكن ما غير له ما ثبت قال فهل عندي درهم إلا دانق لأنه يجوز إلا دانقا لا يمتنع إلا جيد بعد يقول عندي له درهم إلا جيد ما ثبت ما تبى لأن ما هو في عصابة. قال لأنه لا يمتنع إلا جيدا. قال لأنه يجوز إلا دانقا. فيجوز عندي درهم إلا دانقا. لأنه يجوز إلا دانقا. ويمتنع إلا جيدا. لأنه يمتنع إلا جيدا. واضح. ليش امتنع؟ ها؟ ما حد يقول كذا في الدنيا. اشتي ولا يعني يقول ما قد يفهم شيء من الوصف أصلا يقول إلا تقول إلا جيد. ها حلو. درهم الله جيد ما بيسب الله كلام ويجوز درهم غير جيد قاله جماعة أنت يقول درهم حتى الله لا تنالي لا قال بعضها جيد وبعضها رجيد لكن درهم لا يقول خمسة هلا يعني واحد جيد لا جيد أنا داري من المجبر ولا ما حد عندي الحمد لله جميل أي أسمع قال إيش ويجوز درهم غير جيد بس رم الدرهم تقول درهم غير جيد لا هذا فارق ثاني قالوا جماعة وقد يقالوا إنه مخالف لقولهم لو كان فيهما آلهة إلا الله فأقول ها غير هنا إيش والمثال في ظهر لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا أما أنتم اشترطتم في الشرط الثاني أن يصح الاستثناء ها كان بيصح الاستثناء هنا لو كان معنا رجل إلا زيد هذا حال استثناء أنا يعني باي محق عليهم ذا الفارق صدق إنه غير بيصبر يجي كذا وكذا وإلا في بعض الحالات ما بيصبر لكن ما هو ثابت أبو قاعدة يعني به أماكن إلا يصبر ولا يصبر حال استثناء مثل ذا لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا ما استثني من الرجل زيد لأنه ما دعم حتى استثني وكذلك لو كان فيهما آلهة إلا الله هو الجلس ما يشتي لو كان فيهما آلهة واستغنينا الله إنهم من إيش نشتهم ما إذا خلينا الله معهم إيش ما نباشي ما إحنا في المعنى بس شتي نفس اللفظ ولا العبارة غيه منا هابت وشرط ابن الحاجب في وقوع إلا صفة تعذر الاستثناء أوه عكس دليل بها الأصوات إلا بغامة من ما سبب الاستثناء ما مثل التعذر مثل أنه في فرد الاستثناء ما قالوا الحين عندي درهم إلا ثانيون. الحين صح هنا صح. أيوة. وإيش هنا؟ هنا كيرها جمع من الكار. ما شف الجمع؟ آه. ما بشي مع الجمعية. يا هذه حذفنا عندي جمع الى ذلك الاستثناء فهمنا اشكال الجمع يا جمع المنكر ما عاد به جمع المنكر ما هو لا ولا شبه منكر ابو سعد عبد الله لا مثلا قاعدة ما أخرج هنا لغمي راجع إلى اللغة دام بيقولوا خلاص ما عاد تابع دام بيقولوا عندي درهم لا دام يقول أيوه المفروض إنه ما يصبر الاستثناء لكنه ما كان نشتكى عن الشيء إنه يصح الاستثناء لا عممنا والله ما هو قد قال ما رضي بذا الشرط قبل قال قيل ما هو قال تيبو إنما يشترط وقد يقال إنه مخالف رجع جوا وقد يقال إنه مخالف لقول فيه وكان فيه ما عليه أكبر من الله والمثال تيبو إلا وكان معنا رجل الله زيد الله غلبنا ولا ما هو صحيح ما قال صحيح لا قال بس قد يصبر انتقل عزي ما حد يدري لا لا فارق الا هذا يعني انها مقوله لا وتفارق الا هذا ما هو دابر يقول وقد يقال كذا وقد يقال كذا يعني من باي يصبر اي يصبر يعتضب عليهم كذا وكذا يعني ما قدر قاعد هذا مثينا وشرط ابن الحاجب في وقوع الا صفه تعذر الاستثناء وجعل من الشاذ قوله وكل اخ مفارقه اخوه لا عمر ابيك الا الفرقداني حذر ماذا قال كل اخ مفارقه اخوه يعني كل اخوه يا معنى يتفارق لا عمر ابيك الا الفرقداني قال الفرقدان نجدين بيهم يعني ايش ما يتفارقوا حكامها قال غير الفرقدان. إن قال الفرقدان الألف. وقال الفرقدان. يعني إنه صح. يمشينها غير الفرقدان. لكن قال بايس بني يجعلها مستثنى. مستثنى من كل أخن. وضينا الحاجب شرط عذرة الاستثناء. قال هذا شرط. عيسى برا الاستثناء. صح. ما هو قال شرط تعذر الاستثناء. وانا باجر الاستثناء. فهو شرط. والوصف هنا مخصص الله مؤكد كما بينت من القاعدة. يقول ان معنى كل اخين يعني كل اخوان. يبدأ يقول الا الفرقدين. جاءهم سوا. يشتي كل أخ وش يعني يشتي كل يعني كل أخوان بعد فارق كل أخوان متفارقين إلا فقدان أوش يستغنى منه وش بنقول إلا فقدان وش يعني وش بعد على الصحل وش ولا تستفيد منه ولا كيف تستفيد فقدان تقول إلا الفرقدين يعني غير إلا الفرقدين ما تقول غير الفرقدين ولا إلا الفرقدين جاء معناه ما يعني كأنه كل أخوان يشترك ولا الفرقدين معنى كذا معنى كذا كل أخي مفارق أخو يعني كل أخوان يشترك قلنا أن الصح كل أخوان مشتركان إلا غير الفرقدين كان جاء كل أخوان غير الفرقدين مش إيش متفارقين؟ لما رفع أحمد جاب قصه جرب عمه هيا قال بس تعرف أن تكون عاطفة بمنزلة الواو بس الحين في معاني إيش إلا الظاهر ما لعنك احنا لا ما بلا يشتوى بعد جمع ما يشتوى العموم يشتوى بعد جمع منكة ما بلا يشتوى ما تبرى الاستثناء لا جزء لا لا بنشتوى الظاهر ما بلا قالوا كذا يشتوى ما ذا بلا يشتوى الاستثناء كاد من ما هم يقولون كأن ما شرط الجمع من كرلا إلا الاستثناء لا يجي ما هذا حال الاستثناء ترى من كلام جوي الشاب أول يحب لو كان فيما يأكل الله قال إنها ما أعرف ذي يا دكتور إيه لا عمو ما في هذا ما يجي بس أبغى أتكلم في الآية ولا في الآية بس عاجي على قاعدة يعني من ضروري يوقع قال أن تكون عاطفة الثالث وأن تكون عاطفة بمنزلة الواو في التشريك في اللفظ والمعنى ذكر الأخطبي والفراء وأبو عبيدة وجعلوا منه قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم هذا الحين في الواقع أن الآية يعني إذا جينا نتأملها كذا على ظهرها يجي فيها إشكال يجي تفهموا هذا الحين لو نحملها على معناها العادي والاستثناء العادي وقد يجي فيها إشكال قالوا جل الله يجعل الناس حجة يجي للناس حجة إلا الظالمين ما هم باجي لهم حجة ده ما أظن ما يشتي لا بحجة لا لهم ولا للظالمين ولا قالوا لا مشكلة في يشتري تبرو قالها إلا ما هي استثنائية حنا هذا معنى إيش الواو يعني لئلا يكون للناس عليكم حجة ولا الذين ظلموا ما هو الواو ولا الذين ظلموا خلي ما لا ما بالله يشتي ولا الذين ظلموا يا تقولها مثل في المعركة رجعي أقولها ها والذين ظلموا لا يكون الناس عليكم حجة والذين ظلموا يعني وهم لا يكونوا إلا حجة ألا لا غير ما كان هم معنا ولا لا هم المعنى إنك دون مفهوم لكن ما قال معنا ولا رحمة علي حين كان هم معنا أولى ظهر ذي كلام هذا كلامهم قلنا بيجي لحد إشكال إذا تأمل واحد الآية لو ما قرأ كذيه تأمل واحد لا تأمل قليلا لو كان فيه ما عليه لو كان لألا يكون الناس عليهم حجة إلا الذين ظلموا ما نجي عليهم حجة جيهم حجة ما تبروا لا هنا قالوا بعض منهم معنا ايش و يعني لئلا يكون الناس عليهم حجه والذين ظلموهم لا يجوهم الحجه. هذا الا ما يصبر ما يصبر ان الظاهر معنا حجه يجي كذا معنا حجه يعني دليل يتحض دليل قاطع انه بيصبر ما يجوا عن معهم حجه لا يعني ما عنا مش يقولوا ما بيظهر معنا كذا يجي الله يدري وش يقولوا الا الظالمين العامدين مهما ما بحتاج يهبون بعجوج الله يحتاج يهبون بعجوج ما بدون حجه من خذ ان احيانا مثل ما بتفهم يجي الله يدري عن معهم وش يقولوا الا بلدهم مهم يعني عندي جار ما هو بحاجة لفظ ولا شيء. طبعاً الحين أول معنا حجاج. إيه هش. إيه كلام الذي عندك ولا الذي نفهم ولا ما بيسرع عدد فهم مرة. ولا الذي نفهم. ما بيسرع عدد فهم المعنى. ما استرد فهم ولا الذي نفهم. الله يكون لله على الناس. الله يكون للناس عليكم حجة ولا الذي نفهم. كذب. يقول الله في الدنيا إلا في الدنيا كأنه أبلا قالوا الظاهر إنها في سياق تحويل القبلة يعني كأنهم ما رضيوا يعني يعني أهل مكة جاءوا في عدم ظاهرين حين يصلي إلى بيت المقدس كان بتوجهوا إلى الكعبة وبيتوجه إلى بيت المقدس ورجع قالها يعني قد يتعذروا وما لا يعد واضح تعذر أن القبلة أبناء توجه فلا قبلة اليهود ما أبناء فلا قبلة آبائنا أجدادنا هذا الوضع ما هي حجة لكن قد حولنا إلا عيد لو أشي يقول حولنا القبلة إلى الكعبة يجل معهم وش يقول معهم أي حجة ما يجل معنا الحجة يعني ذي هي حجة يعني يعمل بها يجل معهم وش يقولوا أي ما معهم وش يحتجوا بي معهم وش يتكلموا بس كان ذي لهم ايه الحين يقول شيء ما يجي عمك اي عذر ولو يعني ما عاد صرت كل شيء ما انتظر ولا الذين ظلموا يعني ما انتظر ولا ما قلنا لكم شيء مع الدولة لا قلنا يجي مثل انظر هذا انا بمعنى ولا ما انتظر على قول زي ولا الذين ظلموا وش كذي ما قال قال من الله يجي لما حجه ولا الظالم من الله يجي لما حجه نعم ما يحج وش بياخذ من الظالمين؟ لا اشتي ولا حتى الظالم حاجة عما لا الناس جمعة ولا حتى الظالم ما يدروا وش يفتجون ما على ولا لو قال ولا من كابر تقول هذي قبل الاشكال حين هب إلا معنى الواو هذي ما يدو سرع الفن لا ما هم معنى الواو لا قلنا لكم إذا قدر نشتي الحجة حجة صدقية لأن لا يكون الناس عليهم حجة يعني ما معهم دليل لا للناس ولا الظالمين لا للناس جمعة ولا للظالمين حتى الظالمين كأنه هذا يقول عطف الخاص على العام لا جمعة حجة يجوا يسافر يقول لا للناس ولا للظالمين احنا في حاجة أول بلان احنا تأولنا الحجة يعني محاججة كلام ما جمعة يدروا وش يقولوا قلنا لكم لأن لا يكون يعني يجي ما يدروا وش يقولوا إلا الظالمين ما هم نافع فيهم ايه وعاد احنا في حاجة ان نقول مهم معنا ولا وش في معنى الا معنى الا الا حاجة معنى الكلمة فقدمك شيء اذا مجدى ايه بحتاج الظالج الا عيدرا وش يقولوا أول ما القبلة كان بيتعذر في القبلة قال ها رجعنا القبلة صلى الكعبة جلنا عيد روي الناس وش يقولوا الذي هو مع البالين ما بيحتاج يدبروا أنا بيقول كذا يعني ما بيظهر معنا كذا الكلام بس بنتفهم واحد ها ايش ايش كان بيقول لهم؟ ما لهم ما دير معنا انا فاهم لانه محول الرب القبله اللي هو العرب. ما احنا على ذا الكلام عن على يعني نحولها الى الى الكعبة لا يدروا يتحضروا واذا بيجون من علامات هذا النبي ما حول الجبلان بيت المسجد الى وحجة على الذي يقرم جاوب مع ما هي حجة على ذي اشتوا على قول لكن ورجع يقول ولا الذين ظلموا يعني ولا الذين ظلموا عن نعم سهلا ولا هم ما عايز رواه يستجيب والسنة قبل مسألة يقولنا تعبنا من تحميل اللفظ ولا هذه معناها قال لا يخاف لدي المرسل إلا من ظلم قال هذا الأهل لا لا لا يخاف لدي قال وجعلوا منه قوله تعالى لأن لا يكون الناس عليهم حجة إلا الذين ظلموا منهم لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء وهنا هي الآية إذا جينا قال لا ما هم خايفين عند المرسلين إلا إيش إلا من ظلم من المرسلين ثم بدل حسنا من بعد شو ما هو ضايع ما يخاف فخافوا المرسلين عند ربي يوم القيامة هو كأن يشتغل معنا ما سبق ورجع قال هاي يعني لا يخاف لا يخاف لدي المرسلون ولا أبي إيش ولا ذي ظلم وجع بدل حسن ما ندري هو سواء يخطب له ولا ما يخطب له راقب بدل راقب بدل ثم بدل حسنا بعد سوء يعني لو قد لو قد تاب وسبر عبايد يعني انه بيخاف من ربي لو قد تاب انك انك ما تقصد انه ما بيخاف لدي المرسلين او لا يخاف لدي المرسلون الا بيظلم ورجع يتوب ما هو بيخاف مني في الدنيا يعني سعاد ثم بدل بس حط هذا الذن عنه ايش هذا من يخاف الواحد عندك فرع الثعبان الحين حولها على اي واحد ما يذل واش ما بلا ذا بجو ما هو ذا رجل الحين يقتل حنش والله ذاك ما في حلاقة ما ذا اللي الحين قتل عيك اللي حنش بكير يذل واحد الله رجل لا ما بلا انها ما بلا يشتي انه يفهم على السياق انه يعني لا يخاف عنده يعني انا ما بيخافوا عندي المرسلين الذي محقوا جعيب كان انا يقول له ربي كذا هو بس وهو بسوا كذا يقول له لا يخاف لدنه الا من ظلمه ثم بدلا بعد ثم بدلا حسنا بعد سوء هيا اسمع ذحين الاشكال ظهر ايش ايش قال لا يخاف لدي المرسلون ولا ذي ظلموه قد ايش وقد صبروا هم ما مخايفين ايش انه كان محمول عليهم القيامة قال اي ولا الذين ظلموا بس هذا الآية الأولى قال الا الذين ظلموا ولا من ظلم اي هذا في الآية الثانية واضح ولا من ظلم ايه يعني لا يخاف الا قال لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم وتأول الجمهور على إيش؟ على الاستثناء منقطع. على الاستثناء منقطع. هذه أيضا بس من الشغلة. ما بس استثناء منقطع. كلها لألا هم بلا إشترى خيرة. كلها. لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين لكن الذين ظلموا. أبجل أنا إيش؟ ما أجي معهم حجة. يا بلاشكا. لكن الآية الثانية قال لا يخاف لدي المرسلين لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء يخاف يخاف ولكن لا يجمع المرسلين قبلها في الثانية بعد تبرنا وتأوله ما قدر ما قد تكلم عنه حين يقول وتأوله ما ما ما أن الثانية وارع صبرت تتأول حين يقول لا يخاف لدي المرسلون لكن من ظلم ما هم المرسلين اي واحد يظلم سهلا ما هو ايش في سهلا ما هو من المرسلين طيب لكن من ظلم من غيره ما هو من المرسلين لكن مش هذا الإشكال هذا. الإشكال إنه المرسلين ولا ما إشكال المرسلين. إشكال إنه بس الحكم. الرسول ما عدا ذا بدي وراك. إذا عدو ثايد ما عدا. لا لا ما هو بيد الواحد وهو ثايد. إذا الواحد ما قعصه. لا إذا دخلت واحد لو بدعته بعد ما عندي بدي ورسول. عدم. ما قال مصطفى المؤمنين من خايبين. أبو عبد الله. لا يقول المؤمنين الذي ما ظلموا. ما بيخافوا. أنا قال إخبار لا يخافوا رجليا. يعني ماذا ما بتخاف من شيء. يعني كان لا يخافوا رجليا. المؤمنون الذين ما ظلموا مش إنه ما أنا قلنا ظهر الاستثناء لكن لا يكون الناس عليهم حجة لكن الذين ظلموا منهم صوروا حجج معهم وإيش بس برا الاستثناء صوروا حجج معهم كذا باقي ما في ما ظهر ما قد خرجوا من مشكلة ما ظلموا ولا إيه وإيش لو قلنا من قبل غير المرسلين من الله غير الله يا سيدي حسن خلاص انا ما هنا لك جزادة جزادة جزادة